بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 35: في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته، وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة. فمن الأول المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها، كقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح الآية، وكقوله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، وكقوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: القاعدة 35: في القرآن عدة آيات في الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. هذه قاعدة ترجع إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهي قاعدة الشرعية، فإن الشرع جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد، فإن لم يمكن الجمع بين المصلحتين قدم أعلاهما، وإذا لم يمكن درء المفسدتين قدم في الدفع أعظمهما إفسادا. وهذه قاعدة دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. قالوا: هذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة. فمن الأول أي ما ذكره في القاعدة، وهو الحث على أعظم المصلحتين. قال: منها المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها، كقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وقوله: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. هذا في بيان التفاضل بين الأعمال. في الآية الأولى عدم المساواة بين من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، فالذين سبقوا للإسلام والإنفاق والقتال أعظم درجة من الذين أسلموا بعد الفتح. والفتح قيل هو فتح صلح الحديبية، وقيل فتح مكة. وفي الآية الثانية بيان فضل الإيمان بالله واليوم الآخر على عمارة المسجد الحرام. قيل إن بعض قريش فاضروا بين علي وبين أهل بيته الذين كانوا يقومون بعمارة المسجد الحرام، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. فالإيمان باليوم الآخر والجهاد في سبيل الله أعظم من السقاية وعمارة المسجد الحرام الذي كان في قريش وكانوا ورثوه عن أبائهم وأصبح عادة لهم، بينما الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله هذا دين متبع بإخلاص وانقياد لشرع الله عز وجل. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الثاني قوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. بين تعالى أن ما لقمه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام أنه وإن كان مفسدة فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتل. وقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم الآيات فكفهم الله عن القتال في المسجد الحرام مع وجود المقتضي من الكفار خوف المفسدة المترتبة على ذلك من إصابة المؤمنين والمؤمنات من معرة الجيش ومضرته. وكذلك جميع ما جرى في الحديبية من هذا الباب من التزام تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على المسلمين ولكن صارت هي عين المصلحة لهم. ومن هذا أمره بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإخلاد إلى السكينة. ولعل من هذا مفهوم قوله فذكر إن نفعت الذكرى يعني فإن ضرت فترك التذكير الموجب للضرر الكثير هو المتعين. والآيات في هذا النوع كثيرة جدا. ثم ذكر المصنف من النوع الثاني وهو تقديم أهون المفسدتين وكذلك بهذا المعنى دفع أعظم المفسدتين أو تقديم أهون المفسدتين من حيث الترك. قول الله عز وجل وصد عن سبيل الله وكفر بها الآية هذا في مقام إنكار الكفار على المسلمين القتال في الشهر الحرام فبين الله عز وجل أن الصد عن دين الله وعن المسجد الحرام أعظم من القتال في الشهر الحرام. ولأن القتال في الشهر الحرام إذا كان قد أباح الله عز وجل لإعلاء كلمة الدين فليس من الإفساد بينما صدهم عن الإيمان بالله عز وجل والكفر بالله عز وجل والفتنة كما قال الله عز وجل والفتنة أكبر من القتل. فالفتنة هنا فتنة الناس عن دينهم وعن إقامة عبادتهم كل ما يتعلق بمعنى الفتنة العام. فهذه المفسدة وإن كان في القتال في الشهر الحرام مفسدة إلا أنه دون مفسدة الفتنة العظيمة بالكفر والصد عن المسجد الحرام وعن سبيل الله. كذلك ما ذكره الله عز وجل في سياق النهي عن القتال في مكة أن ذلك من أجل وجود طائفة من المؤمنين كما قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم يعني أن يحصل منكم قتل لهم دون أن تعرفوهم وأن تعرفوا حالهم. فهم مؤمنون يعلم الله حالهم ولا يعلمهم الناس لأنهم في بين ظهراني المشركين ولا يعرفون فقد يقتلون وهم والناس يظنون أنهم من الكفار وهم مؤمنون. فهنا المفسد في كفي في النهي عن القتال والجهاد مع وجود هذه المفسدة وقتل المؤمنين أمر الله عز وجل بالكف عن القتال في ذلك الوقت. كذلك من هذا قول الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى فأمر الله عز وجل بالتذكير مع النفع. فإذا لم يوجد النفع بل قد يوجد الضرر فإن التذكير هنا لم يؤمر به. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى ومن الثالث قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا كالتعليل العام أن كل ما كانت مضرته وإثمه أكبر من نفعه فإن الله من حكمته لابد أن يمنع منه عباده ويحرمه عليهم. وهذا الأصل العظيم كما أنه ثابت شرعا فإنه هو المعقول بين الناس المفطورين على استحسانه والعمل به في الأمور الدينية والدنيوية والله أعلم. ثم ذكر من النوع الثالث وهو منع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته ما ذكره الله عز وجل في سياق تحريم الخمر. قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالخمر والميسر فيهما منافع، من جهة أن بعض الناس قد يبيع الخمر وينتفع بثمنها، وكذلك الميسر قد يحصل لبعض الناس فيه كسب، لكن الإثم المترتب على بيع الخمر وعلى تعاطيها وعلى الميسر أعظم من النفع الحاصل بهما، فحرمهم الله عز وجل. وهكذا كل ما كانت مفسدته أرجح فإن الله عز وجل يحرمه، مثل الربا. الربا قد يقول بعض الناس ينتفع المقترض وينتفع صاحب المال بالكسب، وهذا فيه مصالح ومنافع، نقول قد يسلم هذا، ولكن المفاسد المترتبة عليه أعظم من المصالح المترتبة عليه، لأن الدخول في الربا دخول في دين يثقل المقترض، وتتكدس الأموال ورؤوس الأموال في أيدي الأغنياء، ويصبح الفقراء عالة لا قدرة لهم على تسديد هذه الأموال، وكلما حل القرض عجز عنه المقترض، وإذا كان هو يعجز عن سداد مثلا 100,000 ريال، فكونه زاد عليه يعني ربع هذا المبلغ فهو أعجز عن تسديد هذا المبلغ، فإذا جاء وقت التسديد للقرض قال المقترض زد وأجل، يعني زد في هذا الثمن، بدل أن كان 120 اجعله 150 وأجل السداد لسنة، ثم هكذا لا يزال يزيد في المبلغ حتى يثقله. من هنا حرم الله عز وجل الربا لما فيه من المفاسد العظيمة، وهكذا كل ما رجحت مفسدته على مصلحته فإنه محرم، وسواء أدركنا هذا أو لم ندرك نعلم أن الله ما حرم شيئا إلا لمفسدة راجحة أو محضة، قد تكون المفسدة خالصة محضة ليس فيه مصلحة، كما هو الشأن في كثير من المحرمات، وقد يكون في بعض المحرمات مصلحة من جهة، لكن المفسدة أعظم من المصلحة الحاصلة. ومن هنا جاء التحريم رحمة من الله عز وجل بعباده. نعم. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 36: طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه، والنهي عن ظلمه، والندب إلى العفو والإحسان. وهذا في آيات كثيرة، كقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فذكر المراتب الثلاث. ولما كان القتال في المسجد الحرام محرما قال تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، إلى قوله: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وهو كل ما حرمه الله وأمر باحترامه، فمن انتهكه فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به لا أكثر، وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله، وقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، الآية، وقوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الآية، وقوله: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، وقوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله القاعدة 36، قال: طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه، والنهي عن ظلمه، والندب إلى العفو والإحسان. نبه في هذه القاعدة على أن طريقة القرآن هو الاقتصاص والمعاقبة بالمثل والنهي عن الظلم، إما اقتصاص وإما عفو، وأما الظلم فمنهي عنه. فالظلم محرم والاقتصاص جائز والعفو مندوب إليه. هذه حال من اعتدي عليه، إما أن يقتص وهذا جائز، وإما أن يعفو وهذا مستحب، وأما الظلم فممنوع. قال وهذا في آيات كثيرة، يعني دلت على هذه القاعدة، مثل قول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إن عاقبتم من اعتدى عليكم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وليس المقصود بالعقوبة هنا العقوبة الشرعية، كان يقول أنا عاقبني الإمام بالجلد فأعاقبه بالجلد، لما المقصود أنه إذا اعتدي على الإنسان بغير حق فعوقب، بمعنى أنه وقع عليه ظلم، فإن له أن يأخذ مظلمته بمثل ما وقع عليه من الظلم والبغي. كذلك قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا عدل، هذا جائز. ثم ندب إلى العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم نهى عن الظلم، قال إنه لا يحب الظالمين. هذه الآية جمعت بين المسائل الثلاث التي ذكرها المصنف في القاعدة، ذلك قول الله عز وجل في القتال في المسجد الحرام فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، معاقبة بالمثل. قول الله عز وجل بعد ذلك فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني لا يكون الاعتداء، وهنا سماه عدوان اعتداء وهو في الحقيقة جزاء وعدل، إلا على الظالمين بمثل ما اعتدوا به. قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، والاعتداء الثاني هنا جائز وليس هو من الاعتداء المحرم، وهذا من استعمال القرآن في باب التقابل، فإن الاعتداء الأول فمن اعتدى عليكم هذا ظلم، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لماذا قلنا أن الاعتداء الثاني عدل؟ لأن الله لا يمكن أن يأمر بالظلم، هذه قاعدة، لا يأمر الله عز وجل بالظلم، فمن اعتدى عليكم هذا هو الظلم، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا عدل وليس هو ظلم. والمقصود أن هذا يعاقب بمثل ما وقع منه من الظلم والاعتداء. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، واختلف في قتل الحر بالعبد وقتل الرجل بالمرأة. قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، من قتل مظلوما قد جعلنا لوليه المطالب بدمه سلطانا، وهذا السلطان هو القصاص، فلا يسرف في القتل، لا يتجاوز حد القصاص. قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهذا دليل جواز التظلم عندما يقع الظلم، بحيث لا يتكلم الإنسان إلا بقدر مظلمته وما وقع عليه من الظلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة 37 اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد، وهذا الأصل العظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات. والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جدا في هذا الأصل، فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه، لما ذكر الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وقال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وفي مقابله قال رئاء الناس، ووصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى في الرجعة: وبهولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وقال سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وقال جل وعلا: فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال جل وعلا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وفي دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وذكر الله قتل الخطأ ورتب عليه الدية والكفارة، ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، الآية. وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان وأقوال اللسان صحتها وفسادها وترتب أجرها ووزرها بحسب ما قام بالقلب. قال المصنف رحمه الله: القاعدة السابعة والثلاثون: اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد، أي أن الله عز وجل رتب الجزاء والثواب والأحكام على الإرادة والقصد في أعمال العباد. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ذكر العلماء من القواعد في باب التكفير والتفسيق والوعيد أن هذه الأبواب لا تنزل إلا مع القصد، فمتى ما وقع من الرجل كلمة أو فعل لم يتعمد ذلك فإنه لا يؤاخذ بهذا. ولهذا رفع القلم عن المجنون وعن النائم وعن الصبي، لأن هؤلاء ليس لهم قصد. نقل الإمام بن المنذر إجماع العلماء على أنه لا ردة لصبي ولا لمجنون. الصغار الآن قد يتكلمون بكلام الكفر، والمجنون قد يتكلم بكلمة الكفر، والنائم الذي بعض الناس يتكلم وهو نائم ويقوم ويتحرك قد يقول أقوال عظيمة لا يؤاخذ بذلك لأن ليس له قصد. وكذلك ذكر العلماء أن من أغرق عليه عقله فلا يدري ما يقول لشدة غضب أو فرح أو حزن فإنه لا يؤاخذ، مثل الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد راحلته ولما يأس منها استظل بشجرة يأس منها ومن رجوعها وأشرف على الموت والهلاك، فلما استيقظ وجدها عند رأسه ففرح فرحا عظيما وأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أعظم كلمة كفر ما قال، حتى فرعون ما قال، فرعون قال: أنا ربكم الأعلى. وهذا يقول لله: أنت عبدي وأنا ربك. لكن الله عز وجل لم يؤاخذه بذلك لأنه لم يتعمد حقيقة ما قال، وإنما أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فلم يؤاخذ الله عز وجل بهذه الكلمة. وهذه من رحمة الله، فإن اللسان قد يسبق لكلمة ولا يريدها فلا يؤاخذ بها. وكذلك عذر الجاهل لأنه لم يتعمد، والمتأول لأنه لم يتعمد. الذي يريد الحق بخلاف الذين يتأولون النصوص لهوى وهم يعلمون الحق فهؤلاء مؤاخذون. فهذه قاعدة عظيمة وهي تدل على رحمة الله بعباده. فكثير من النصوص نجد أنها معلقة على القصد والإرادة، مثل قول الله عز وجل كما قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني هذا الثواب والإصلاح بين الناس تناجي بالخير مقيد، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. القصد هنا معتبر، كذلك بقية النصوص، مثل قول الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، قصدنا وهو النية، وهذه النية هي الإخلاص، أنهم فعلوا ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. أيضا قول الله عز وجل: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يريدون بأعمالهم رضوان الله. قول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. هذا تقدم في هذه الآية أن الإصلاح هنا بعض العلماء يرى أنه معتبر في رد المرأة من قبل زوجها إن أراد الإصلاح، فإذا لم يرد الإصلاح لا يجوز له أن يراجعها. كذلك قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لغو الأيمان لا يؤاخذ به، ولكن بما كسبت القلوب، بما قام في القلوب من الإرادات والقصد. أيضا قول الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. هنا الوصية معتبرة من غير قصد الضرر، فإذا أراد الإضرار فلا تنفذ الوصية. كذلك قول الله عز وجل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الاستثناء هنا منقطع، لأن هذا ليس من أكل أموال الناس بالباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والمعنى وإنما بأن تكون بالتجارة، أو يكون التبادل عن طريق التجارة عن تراض منكم، هذا معتبر للقصد. وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. إذا كانت المخالطة على وجه الإصلاح فهي محمودة، وإن كانت على وجه ابتزاز هؤلاء الأيتام وأكل أموالهم فهذا محرم. كذلك قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نسينا بفعل أو قول لم نتعمد. قال الله عز وجل كما جاء في الحديث في صحيح مسلم، قال الله عز وجل: قد فعلت، يعني أنه لا يؤاخذنا بالنسيان والخطأ. قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أيضا قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. هنا القتل عن عمد، هذا حكمه القصاص والعقوبة المذكورة في هذه الآية. وأما إن كان عن خطأ فله حكم آخر، إلى غير ذلك من النصوص، وهي كثيرة في هذا الباب، كلها مقيدة بالإرادات والقصد التعمد. نعم، أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 38: قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه، ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا. وهذه قاعدة لطيفة اعتبرها الباري وأرشد عباده إليها في عدة آيات، منها المطلقة، فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق بعلها أمر الله بمتعتها على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف. وكذلك من مات زوجها عنها فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة مرغبا فيها. وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إن كانت رجعية أو كانت حاملا مطلقة. وقال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ثم ذكر المصنف القاعدة 38، قال: قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر منكسر قلبه، على جبر خاطر المنكسر قلبه، ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا. هذا من لطف الله بعباده، وهو أنه أمر بجبر المنكسرة قلوبهم، ومن حصل لهم ذل وانكسار أو تشوفت نفسه لأمر من الأمور. وهذا كما ذكر المصنف هنا في المطلقة، قال فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق بعلها أمر الله بمتعتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. متعة النساء وهو أن يمتعها بشيء يعطيها شيئا بحسب القدرة، الغني يعطي بحسب قدرته والفقير بحسب قدرته متاعا بالمعروف إحسانا إلى هذه المرأة التي عاش معها فترة من الزمن ثم تعذر الاستمرار لهذه الحياة وترجحت المصلحة في الفراق، ففراقها يكون بإحسان كما أن الاتصال بها كان بإحسان ومعروف. هذا بخلاف بعض من فقد المروءة وانقضت حاجته من المرأة فارقها بسوء خلق وبظلم وبغي، هذا لا يجوز. فما أجمل أن يكون الاتصال والاجتماع على دين الله وعلى حسن خلق وصيانة ومعروف، والفراق يكون كذلك على إحسان ويحسن إليها بكلمة طيبة كأن يقول لها أنت ليس فيك ما يعاب وأنت مرأة صالحة، ولكن قد تتعذر الحياة، قد يكون السبب مني أو منك، ولكن هذا قضاء الله وأنت على خير ويستسمح منها ويعطيها شيئا فإن هذا أجره عظيم عند الله. هنا مقامات الرجال وأهل الدين وأهل المروءة، أما في حال الخطبة والرغبة في المرأة كل يحسن، لكن عند فراقها هنا يتبين الدين حسن الخلق والمروءة. كذلك من مات زوجها عنها قال فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة، تبقى عند أهله لسنتها بهم وتسلية لهم ولها. كذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعية، مع أنها مطلقة ولكنها إذا كانت طلاقها رجعي فإنها زوجة تعامل معاملة النساء، وأوجب الله لها النفقة. كذلك من حضر القسمة من اليتامى والمساكين فإنهم يعطون قسمة الميراث. قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. إذا كان هذا بالإمكان، وإذا كان المال قليل وأهله فقراء والذين حضروا أغنياء لا تتشوف نفوسهم لهذا، لكن إذا كان المال كثير ومن حضر فقراء فإنهم يعطون شيء يسد تشوفهم وتطلعهم لهذا. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى ويدخل الواجب المستحب في مثل قوله وآتوا حقه يوم حصاده، كذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين وتواصوا أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وقال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إلى قوله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. كذلك مما يدخل في الواجب المستحب في الإعطاء قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاد الزرع فإنه يؤتى حقه. قال الواجب والمستحب، الواجب هو الزكاة والمستحب هو أن يتصدق منه صدقة نافلة فوق الواجب، دخل في هذا الواجب والمستحب. كذلك ما أخبر الله عز وجل عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أنزل الله عز وجل عليها عقوبة من السماء فأصبحت كالسرير، كان من قولهم أن تعاهدوا أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين، يعني على تصميم، وظنوا قدرتهم على زرعهم وعلى حائطهم، وهم متفقون على أن لا يدخل عليهم مسكين فيعطى، فعلم الله عز وجل قصدهم ونيتهم وأنزل عليهم هذه العقوبة من الله، مع أن هؤلاء المساكين إذا أعطاهم الله إذا أعطوهم فهذا بركة لمالهم وحفظ له، وهؤلاء عوقبوا بهذا. وهذا يدل على أن هذا القول الذي قالوه محرم، وأن هذا المنع الذي منعوه محرم، وهو أنهم أرادوا منع الزكاة، وإلا فالمستحب الله لا يؤاخذ عليه. لو أن رجلا قال لا أتصدق بريال واحد من مالي، الصدقة النافلة لا يعاقب على هذا، لكن فضيلة تركها وبركة ونماء لماله تركه وفرط فيه، لكن لا يؤاخذ إلا على ترك واجب مثل الزكاة. كذلك ما أمر الله عز وجل به من الإحسان إلى الأبوين، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني ما أمر الله عز وجل به من الإحسان للأبوين، ولا تقل لهما أف، تأفف وهو أن يقول أف متأففا من أوامرهما. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني اخضع لهما ولو كنت شريفا رفيعا، لأن ما أنت به من خير ونعمة هما سبب لذلك الخير، فاخفض لهما جناح الذل. شبه هنا الخضوع بطائر يخفض جناحين من الرحمة، أي بسبب الرحمة. أيضا قال الله عز وجل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، في الإحسان إلى الأقارب والمساكين وابن السبيل بإعطاء ما يسد الحاجة. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدات، وإجابته لأدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات، وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات، فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه، لينبغي للعبد أن يكون على باله في وقت المنا فينبغي وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات، فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه، فينبغي للعبد أن يكون على باله في وقت المناسبات ويعتبره عند وجود سببه. كذلك ختم المصنف هذه القاعدة بما يكون من معاملة الرب عز وجل عباده، من أنه يفرج عنهم ويستجيب لهم أوقات الشدة والكروب، وهذا من تفريج الله عز وجل عن عباده، كما أن الله شرع لنا إعطاء المنكسرة قلوبهم، فإن الله عز وجل يستجيب لأهل الشدات وأهل الكروب والحاجات، وأمر عباده بانتظار الفرج بعد الشدة وانتظار اليسر بعد العسر، ووعد عباده بمغفرة الذنوب بعد وقوعها منهم، غافر الذنب وقابل التوب. فهذا من تفريج الله عز وجل، وأمر الله عز وجل بتفريج الكروب، التنفيس على المسلمين وإنذار المعسر، كل هذا مما شرعه الله عز وجل لعباده، وهو أيضا ما يكون من الله عز وجل في معاملة عباده من الاستجابة لهم وتفريج الكروب والاستجابة لهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما الذي يستحب للمعتكف وما الذي يكره في حقه، وبماذا يبطل أو يبطل الاعتكاف، وهل هناك بأس إذا خرج المعتكف للطعام والشراب جزاكم الله خيرا؟ الاعتكاف سنة شرع الله عز وجل وامتثلها نبيه صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذا اليوم نستقبل بعد غروب الشمس من هذا اليوم ليالي العشر ويشرع فيها الاعتكاف إلى أن ينتهي الشهر، وانتهى اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاعتكاف العشر الأواخر، فإنه اعتكف في أول الشهر ثم في وسطه ثم اعتكف في آخره حتى قبضه الله. فالمشروع لمن رغب في الخير وأراد الزيادة في الأجر الاعتكاف، وهو سنة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة والطاعة والإقبال على ذكر الله وعلى طاعة الله عز وجل والتفرغ من الدنيا ومن مشاغلها والإقبال على الله عز وجل في هذه الليالي وهذه الأيام. والاعتكاف يحصل بدخول المعتكف وهو المسجد الذي أراد الاعتكاف فيه، والأولى أن يكون في مسجد جامع تؤدى فيه صلاة الجمعة. والصحيح أنه لا بأس بالاعتكاف في كل مسجد جامع، خلافا لمن قال أنه لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، وجائز في كل مسجد جامع بل في كل مسجد كما قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا لفظ عام، لكن قال العلماء الأولى أن يكون في مسجد جامع حتى لا يخرج لأداء الجمعة. فالاعتكاف هو نزول المعتكف لذكر الله، والسنة أن يبقى في مكان واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة ودخلها ولزم مكانه وتفرغ لعبادته ولمناجاة ربه، فلولا أن يبقى الإنسان في مكان واحد ولا يكثر من التنقل إلا لحاجة. وأما إن كان تنقله في المسجد فلا يفسد الاعتكاف، لكن السنة أن يلزم المكان وأن يتهيأ لعبادة الله عز وجل. والسنة في الاعتكاف لا يشتغل بغير ما اعتكف له، وإنما وقته ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء، كذلك أبواب الخير الأخرى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان من غير خروج من المسجد. ولا بأس بالتقدم لإكمال الصفوف إذا أقيمت الصلاة من مكان المعتكف، لأن هذا مصلحة راجحة، وهو التقدم لفضل الصف ولإتمام الصف، وهي من الخطى التي تكون في سبيل الله، خطى الرجل لإتمام صف. ومما يحذر منه بعض الشباب على وجه الخصوص الذين لهم رغبة في الخير وهم من أهل الخير في دخولهم المعتكف، وهذا مما يشكرون عليه ويدعى لهم بالتوفيق والقبول، ولكن نلاحظ في السنوات الأخيرة تجمع كثير من الشباب في أماكن الاعتكاف ويغلب عليهم الحديث وتبادل الكلام، حتى قد يخرج الأمر عن آداب الاعتكاف إلى أحيانا الضحك والمزاح الزائد، ولربما مضت أوقات طويلة وهم في هذه الجلسات التي أشبه ما تكون بجلسات نزهة. فرق بين أن تجتمع مع أخوانك في نزهة تتبادلون الحديث، تضحكون وتدخلون السرور، يدخل السرور بعضكم على بعض، وبين وجودكم في المعتكف ثم أتيتم إلا للعبادة. فلا ينبغي لهؤلاء المعتكفين أن يسبقهم غير المعتكف إلى عمل صالح وهم معتكفون. ينبغي الحرص على الخير. المعتكف ما ترك أهله وبيته وجاء للمسجد يتفرغ من المباحات إلا للإقبال على الله عز وجل، خصوصا هذه الليالي، ليالي عزيزة ثمنها عظيم، لا يمكن لساعة تفوت في هذه الليالي أن تعوض بالدنيا وما فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمات الأربع يخبر الصادق المصدوق أنها أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، يعني الدنيا وما فيها. فكيف إذا كررتها أيها المسلم؟ فكيف إذا كانت في الليالي العشر؟ فكيف إن وافقت ليلة القدر؟ إذن هذه الساعات لا ينبغي أن تضاع في غير هذه الأذكار، في غير عبادة الله عز وجل. وأنا أنصح الشباب بل غيرهم، كل من كان له صحبة، أن يبتعد عن صحبته في هذه الأيام والليالي حتى لا يشغل بالأحاديث. وإذا كان جلوسه في مكان يكون من باب التعاون على الخير فقط الذي هم فيه، وأما الأحاديث وتبادل الكلام لا ينبغي أن يكون في هذه الأيام. الكلام في المسجد في غير مصلحة الدين مكروه في غير رمضان وفي غير ليالي العشر، فكيف بأيام الاعتكاف؟ ما هناك إما قراءة أو ذكر أو راحة، يرتاح الإنسان، يستعيد نشاطه بنوم يسير يتقوى به على طاعة الله. كذلك الحذر أيضا من الخروج من غير حاجة، فإن نلاحظ بعض المعتكفين يخرجون ويفرشون موائد في الساحة، يبادلون الأحاديث ويبقون على هذه الموائد ساعات. المعتكف خرج لطعام ينبغي أن يقضي حاجته منه ويرجع مباشرة، خرج إلى دورات المياه يقضي حاجته ويرجع مباشرة، ولا يكون بقاعه بخارج المعتكف إلا لحاجة. والخروج من المعتكف لغير حاجة يبطل الاعتكاف. إذا خرج لغير حاجة أو طال مكثه يبطل الاعتكاف، وأما إن كان لحاجة فلا بأس. قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج من معتكفه إلا لحاجة نفسه، الحاجة الضرورية، وما كان يزور المريض، وإنما كان يسأل عنه وهو مار. كانت تفعل عائشة رضي الله عنها هذا حتى المريض، مع أن زيارته مشروعة مرغب فيها، فالمعتكف لا يزور المريض إلا لمن كان له قريب، له قرابة شديدة من والد أو والدة، فللمعتكف أن يشترط زيارته. وأما إن لم يشترط فلا يزوره المريض، ولا يتبع الجنائز، ولا يخرج خارج المسجد لحضور الدروس وغيرها، وإنما يلزم المعتكف. هذا هو المشروع. كذلك ينبغي أن يراعى في الاعتكاف آداب الاعتكاف وهو أن لا يؤذي المسلم إخوانه. بعض الناس كأنه سكن في بيت يريد أن يحجز مكانا كبيرا ويكون شديد الخلق شديد البأس على المسلمين إذا ما اقترب أحد من أغراضه. ما أتينا لخصومة ولا لتبادل السباب والشتائم، ومن فعل ذلك فأن لا يعتكف خير له من أن يعتكف ويطلق لسانه على المسلمين. بعض الناس إذا جاء في مكان نصب نفسه كأنه مسؤول في هذا المكان، افعل كذا ولا تفعل كذا، تقدم وتأخر وافعل ما ينبغي. هذا إذا كان توجيه للمسلمين بالخير نعم، وأما أن ينصب نفسه أمير أو موجه للناس افعل ولا تفعل لا ينبغي. الإنسان يحترم عقله ويعرف قدره، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه إلا إذا كانت مخالفة يوجه برفق ولين. والمشروع لمن أراد الاعتكاف أن يدخل المعتكف قبل غروب الشمس من هذا اليوم وأن يلزم المعتكف، وأيضا ينصح بالأخذ بتوجيه ولاة الأمور والقائمين على هذا المسجد، وأن لا يدخل ما لم يأذنوا به إلا أن يستأذنوا منه، فإن أذنوا وإلا فلا يجوز المخالفة، لأن نحن في عبادة والعبادة لا يمكن يتوصل إليها بمعصية. كذلك ينبه إخواني على احترام كتاب الله في هذه الليالي، لأن نرى في السنوات الماضية أمور يندى لها الجبين ويتقطع لها القلب. عندما ترى المصحف وهو تحت الأنقاض ويمر فوقه ويتكى عليه ويجعل السواك المبلل والذي لربما به بقايا الطعام داخل المصحف، هذا ما يليق بمسلم، هذا كتاب الله. والمسلمون في هذا المسجد وضعوا أماكن كما ترونها تليق بكتاب الله، والحمد لله المصاحف متوفرة، ما في داعي أن تجعل المصحف داخل الملابس. بعض الناس يأخذ مصحفا ويجعل داخل الملابس، لماذا هذا؟ هذه المصاحف متوفرة وهي بيدك في كل وقت، إلا إذا كان هناك مصحف خاص اجعله في مكان يليق به. أيضا من خرج للوضوء لا يجعل كتاب الله آلة يحجز بها المكان، لا يجوز، والله ما يليق بمسلم أن يجعل هذا القرآن لحجز المكان، هذا كتاب الله، اجعل سجادة، اجعل شيء من متاعك، كل كتاب الله تجعله يتخطى الناس. نحن لا يمكن أن يقوى إيماننا ويصلح حالنا بامتهان كتاب ربنا. هذا الكتاب أعظم ما وجد في القلوب من تعظيم الله عز وجل، وهو من تعظيم الله، فينبغي لما تكفي مراعاة هذا الأمر أن تكون المصاحف في أماكنها وأن لا تجعل داخل الأمتعة، وإذا الإنسان فرغ من المصحف أن يعيده إلى مكانه. وبعض الناس إذا صلى الراتب أو غيرها بين الأذان والإقامة والناس يمرون بين الصفوف يجعله بين يديه، والناس يمرون يتخطون المصحف وغيرها، أنت تعرف الآن أن هناك حركة ومرور بين الصفوف، فاجعل المصحف في مكانه، وإذا أردت ليس ببعيد، خاصة بحمد الله أن الآن نرى المصاحف متوفرة في أي مكان أنت تقوم تأخذ المصحف. فأنبه على هذه المسألة، ويراعى أيضا تنجيه إخواننا الذين قد يغفلون عن هذا الأمر برفق ولين، نسأل الله التوفيق للجميع. أحسن الله إليكم. كذلك الخروج للأكل والشرب، خاصة وأن بعض الإخوة يتفقون على خروج كل واحد منهم في كل ليلة إلى بعض المطاعم المعروفة لإحضار الطعام، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ الأولى أن يكون الخروج للطعام الذي لا بد منه ولا يستغني عنه الإنسان، وأما التوسع في المطاعم وكونه يريد طعام كذا من مطعم كذا هذا من يتناسب مع حال معتكف. وبعضهم يذهب إلى أماكن بعيدة من أجل المطعم الفلاني أو أماكن يزدحم عليها الناس، مثل ما يقولون يمسك شرع ساعتين من أجل أن يأخذ وجبة. يا سبحان الله، في هذه الليالي يبقى الإنسان أمام المطعم ساعتين لو ما أكل الطعام هذا ما ضره. ثم بحمد الله ما يؤذن بدخوله في المسجد، يكفي من يعني كانت له عزيمة فيكتفي بما هو موجود وما أذن به ولا يشغل نفسه بهذه الأمور. وإن كان ولا بد يخرج إلى الساحة ولا قريبا منها ويتناول شيئا يحتاج إليه ثم يرجع. ما التوسع هذا واتفاق الشباب، واليوم السحور عند فلان واليوم الفطور عند فلان ويأتي به من المطعم الفلاني، هذا لا يتناسب مع همة المعتكف. نعم حسنا إليكم، هل تنصحون باستخدام بعض الذين يخدمون المعتكفين مقابل أجرة حتى ينشغل المعتكف بما يصلح حاله في هذه الأيام جزاكم الله خير؟ لا بأس لا بأس، وهذا مطلوب أن الإنسان إذا وجد من يقوم على خدمته بحيث يتفرغ لعبادته ولو أعطاه شيئا، يحضر له طعامه ويحضر له حاجته ليتفرغ لعبادته، هذا طيب لأن هذا مما يتقوى به على طاعة الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز المعتكف أن يتبع الجنازة حتى تدفن جزاكم الله خيرا؟ لا ليس له أن يخرج لاتباع الجنائز ولا لعيادة المرضى ولا لغير ذلك من الأعمال الصالحة، لأنه متلبس بعمل صالح، فبقاؤه في الاعتكاف مطلوب ولا يخرج، وإن كانت هذه أعمال بر ولكنه لا يخرج إليها لأنه متلبس بعمل صالح. صلى الله عليه وسلم. السائل يقول هل من الممكن أن أعتكف 4 أيام لأني مسافر يوم الجمعة جزاكم الله خيرا؟ وهذا آخر يقول أعتكف أيضا أياما وأكمل بقية الأيام في بلدي جزاكم الله خيرا. ممكن، لا بأس، ممكن أن يعتكف بعض ليالي العشر أو بعض الأيام الباقية، هذا كله جائز بحمد الله. حسنا إليكم. هذا السائل يقول هل يوجد فرق بين الاعتكاف والمجاورة وأيهما أفضل جزاكم الله خيرا؟ المجاورة يقصد السكنة بالمدينة ومجاورة المسجد تعبد فيه، هذا عمل خير، والإنسان إذا رزقه الله وفقه الله ورزقه المجاورة في المدينة مع حسن العمل والاجتهاد في أداء الصلوات في هذا المسجد هذا خير عظيم، والاعتكاف له فضله ومنزلته. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل الاشتراط في الاعتكاف مشروع جزاكم الله خيرا؟ نعم مشروع، لأن الإنسان إذا كان له ارتباط لا بد منه ويريد الاعتكاف فلا يحرم نفسه، يعتكف ويشترط إذا كان هذا الخروج لا يغلب على الوقت، أما إذا كان الغالب على الوقت هو الخروج فالأولى لا يعتكف، أما إذا كان خروجه يسير لعيادة مريض أو تفقد مريض يضطر للخروج إليه ولا يشغله عن اعتكافه فلا بأس. أحسن الله إليكم. السائل يقول بعض المعتكفين في المسجد الحرام يضطر إلى الخروج إلى الفندق للوضوء وتغيير الملابس لوقت يسير وللمشقة الحاصلة هناك بسبب كثرة الزحام، فهل يفسد هذا اعتكافه جزاكم الله خيرا؟ العلماء ذكروا كما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج لحاجته التي لا بد منها، فإذا كان ذا الشيء لا بد منه لا بأس، وأما إذا كان من الترفه الزائد يقول أنا ما أريد أن أغتسل في دورات المياه في الدورات المجاورة للمسجد، أريد أن يكون فندق نظيف وكما يقولون يعني فخم، هذا مما لا يتناسب مع حال المعتكف. وأما إذا كان لحاجة ضرورية وهو أن يطول وقوفه أمام دورات المياه ويذهب عليه وقت ويريد الحرص على الوقت فهذا مشروع، أن يحرص على وقته. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بعض المصلين يجلس ساعات طويلة في المسجد، بعضهم يجلس من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، يقول فهل له أن ينوي الاعتكاف في هذه المدة جزاكم الله خيرا؟ نعم، على الصحيح أن الاعتكاف يصح لليلة أو ليوم، وأنه لو نوى الاعتكاف ليلة واحدة فجائز، وأما من قال أنه لساعة فهذا غير متوجه لأن الاعتكاف له مفهوم بالشرع. فالاعتكاف على الصحيح نقل له يوم أو ليلة، فإذا أمضى ليلة أو يوما دخل المسجد ونوى الاعتكاف إن شاء الله يرجى له إن شاء الله أن يكون له حكم الاعتكاف. نعم. صلى الله عليكم. السائل يقول: ما الحكمة من دفن الموتى في قبور الصالحين، وهل يتزاور الصالحون فيما بينهم في قبورهم جزاكم الله خيرا؟ فالإنسان لا ينتفع إلا بعمله، لو دفن المفرط بجانب الصالحين لا ينتفع بذلك، وإنما جاء في ذلك في بعض الآثار أن الله يغفر للصالح ومن حوله من أهل القبور، ولكن الذي يظهر دلت عليه الأدلة أن الناس لا ينتفعون إلا بأعمالهم إلا ما دلت عليه الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا شريك في بقالة يباع فيها الدخان، يقول شركائي يبيعون الدخان، فبما تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ أنصحك بأن تمتنع من بيع الدخان، وأن هذه التجارة محرمة، وأنتم في تقول في بقالة وهذه فيها مئات السلع، فلا تفسدوها بهذه السلع الخبيثة، وأخرجوا الدخان من هذه التجارة، وإن لم يستجب لك الشركاء فدع هذه الشركة وهذا المال الذي يدخل فيه الكسب المحرم. نعم. حصلنا إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة جزاكم الله خيرا؟ هذا مشروع، وفيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يشرع رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة. نعم. حصلنا إليكم. هذا السائل يقول: امرأة مقعدة، هل يجوز لها أن تتوضأ في الفندق أو لابد لها أن تنزل في المقاد جزاكم الله خيرا؟ المقاد ليس من سنة الإحرام هو أن يكون الاغتسال عند المقاد أو غيره، وإنما يكون النية عند المقاد، فإذا اغتسلت المرأة وتوضأت في الفندق خاصة إذا كانت محتاجة وكبيرة ومقعدة ثم مرت بالميقات أو حاذت الميقات وأحرمت فإحرامها صحيح، ولا يلزم أن تنزل تغتسل في الدورات التي تكون عند مسجد الميقات. حصلنا إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم حلق الشوارب بالنوز جزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحف الشارب وإنهاك الشارب، واختلف العلماء في هذا الأمر، هل مقصود به الحلق بالكلية أو حف الشارب بمعنى التقصير وأن يبقى أصول الشعر؟ كان بعض العلماء منهم الإمام مالك والإمام أحمد يرون أن حلق الشارب بالكلية مثلى، قلنا أن هيئة الرجل أن يبقى شيء من شاربه، فبعض العلماء يكره الحلق بالمس ويقول إنما يؤخذ منه ويبقى من الشارب قصور الشعر، هذا قول لبعض أهل العلم، والآخر قسم آخر من العلماء يرى أنه لا بأس بالحلق. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: لما ذكر الله جل وعلا في القرآن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمشركين والمشركات والمنافقين والمنافقات، يقول: هل هناك حكمة من عدم ذكره للكافرين والكافرات جزاكم الله خيرا؟ الأصل في النصوص إذا ذكرت فإنها تشمل الرجال والنساء، وأحيانا يجمع بين مثل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات قال المشركين والمشركات، وأحيانا يقال المشركين ويدخل فيها المشركات، ويقول المنافقين ويدخل فيه المنافقات. قال العلماء: الأصل في الخطاب أنه عام يشمل الإنس والجن والرجال والنساء والكبار والصغار من أهل التكليف، إلا أن يدل دليل على الاستثناء، فهذا من حكمة الله، أحيانا يذكر هذا من باب التأكيد، وأحيانا لا يذكر أن كان يقال الكفار ولا يقال الكافرات ويقال المنافقون ويقال المنافقات، لكن معلوم أن النفاق ليس هو خاص بالرجال دون النساء، فإذا ذكر المنافقون دخل فيه المنافقات، كذلك إذا ذكر الكفار دخل فيه الكافرات وهكذا، لأن الكفر والنفاق والإسلام والإيمان ليس هو حكم متعلق برجال أو نساء، فكل من قام به هذا الوصف هو مستحق له. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يعطى من الزكاة إلى المحتاجين في سوريا أو بورما إذا كانت الواسطة ثقة جزاكم الله خيرا؟ نعم بلا شك، بل يتعين أحيانا إذا اشتدت حاجة المسلمين في بلد مثل هذه النكبات التي تصيب بعض المسلمين وتشتد حاجتهم للطعام وحاجتهم للباس، فإن هذا مما يؤكد عليه، لا أقول الجواز بل يؤكد على تعهد إخواننا وأن تمتد الأيدي إليهم بالنفقة والمساعدة من الصدقة الواجبة الزكاة، وأن يتنفل وأن ينفع الإنسان نفسه ويقدم لنفسه في مواساة إخوانه، فإن المسلم لا بد أن يحس بآلام إخوانه ولا بد أن يعيش آلامهم بقلبه وأن يسهم في سد حاجتهم بما يستطيع، وهذا الذي الآن نستطيعه لنصرة إخواننا، ما هناك إلا الدعاء وبذل ما نستطيع من الأموال، فالواجب على المسلم أن يبذل وأن لا يقصر وأن يتعاون المسلمون على الخير في ذلك، لكن عن طريق الوسائل الشرعية والوسائل الإدارية التي جعلتها هذه الدولة المباركة، وهي ما تنزل بالمسلمين نازلة إلا وتقوم بمد الأيدي إليهم عن طريق جمعيات ولجان متخصصة تصل من خلالها المساعدات إلى أصحابها. نعم. أحسن الله إليكم. الرسالة يقول: في صلاة التراويح بعض المصلين يذهب للوضوء ويحجز مكانه أثناء الصلاة، فهل هذا الفعل جائز علما بأنه يقطع الصف وهل ينكر عليه؟ يقول: وبعضهم يلاحظ أنه ينوم طفله بين الصفوف، فهل ينكر على ذلك جزاكم الله خيرا؟ والله الذي يظهر أن الخروج إذا كان أثناء صلاة التراويح بحيث يذهب ويتوضأ ويرجع ولم يفرغ الإمام من الصلاة من صلاة ركعتين، فالأولى أنه أولى بمكانه، وأما إذا كان يطول ويسلم الإمام أكثر من تسليمه وهذا المكان محجوز لا ينبغي، يتقدم رجل في هذا المكان وهو يبحث عن مكان آخر بعد ذلك يرجع إلى مكان إذا كان معتكف، وأما تنويم الأطفال بين الصفوف هذا مخالف لحرمة الصلاة ولحرمة الصف، والصلاة تتم بتمام صفوفها بتسوية الصفوف بسد الفرج، فهذا مما لا يليق بمسلم أن يجعل هذا الطفل بين في الصف، وإنما يجعله في مكان بعيد عن الصفوف بين السواري، والأصل أن لا يجلب الأطفال في وقت الصلاة، كما نلاحظ بعض الناس يأتي بطفل من بداية الصلاة إلى آخرها وهو يبكي، هذا فيه إضرار بهذا الطفل وفيه شغل للناس، وأما إذا كانت هناك حاجة وضرورة لا بأس، أما أن يأتي بعض الناس بأطفال في المسجد فيشغل نفسه لا هو الذي صلى ولا الذي مكن إخوانه من تأدية هذه العبادة على الوجه الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أسمع من بعض الدعاة مصطلح السلفية ومن بعض الدعاة مصطلح التصوف المحمود، فهل هذه المصطلحات صحيحة ولها أصل في الكتاب والسنة أم هي مصطلحات محدثة جزاكم الله خيرا؟ السلفية هي السنة، هذا مصطلح شرعي، السلفية هي اتباع منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام والدين، وكل الصحابة والتابعون والسلف وأئمة الدين وعلى رأسهم الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم من علماء الدين كلهم على منهج السلف، وهذا الانتساب صحيح، وهو الذي يجب على كل مسلم أن ينتسب للسنة ولمنهج السلف ولطريقة السلف، لكن لا ينبغي أن يكون على وجه العصبية، لأن بعض الناس يفعل هذا على وجه العصبية، فإن الانتسام حتى للإسلام على وجه العصبية مذموم. يذكر شيخ الإسلام معلقا على بعض ما فعله اليهود من نزغ بين الصحابة رضي الله عنهم، وحصل بينهم ما حصل حتى نادى مناد يا للمهاجرين، قال الآخر يا للأنصار، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في هذا. قال الشيخ الإسلام: مع أن هذه الأسماء شرعية مهاجرون الأنصار، لكن إذا كان الدعاء إليها على وجه العصبية والانتصار لغير الشرع فإنها مذموم. فكذلك إذا كان انتساب للسلفية على وجه العصبية وعلى وجه الافتخار وعلى وجه التعالي على الناس ويبين للناس أنكم عوام لا تفهمون وأنا سلفي أنا صاحب سنة يتعالى على الناس، هذا لا يجوز. بل المسلم يسأل الله أن يكون على هذا الطريق على مثل السلف من غير أن يفتخر بذلك، بل يعلم أن الله إذا من عليه بذلك فهذا من توفيق الله له. وأما التصوف ما هناك تصوف محمود، سبقا علقنا على هذا، تصوف مذموم، لأن التصوف مصطلح معروف في كتب أهل العلم ويطلق على الطرق الصوفية التي ابتدعت واتخذ هؤلاء المشايخ الذين نسبت إليهم هذه الطرق طرق صوفية، وهذا على طريقة فلان وهذا على طريقة سيدة فلان وهذا على طريقة فلان، يتنازعون فيما بينهم ويحدثون أوراد، وبعضهم يفضل طريقة شيخي على قراءة القرآن، أو أن اتباع هذه الطريقة يعني أفضل من قراءة القرآن 6000 مرة كما قيل في التجارية وفي غيرها. هذا كيف يكون تصوف محمود؟ هذا تصوف مبتدع، ولا يجوز لمسلم أن ينتسب للتصوف، وإنما ينتسب للسنة، ينتسب للإسلام للإيمان. نعم صلى الله عليكم. هذا طالب علم يقول: من غير هذا البلد يطلب منكم الدعاء بالتوفيق والتسديد جزاكم الله خيرا. نسأل الله التوفيق والتسديد لعموم المسلمين، وأن يعيننا على أنفسنا ويوفقنا لكل ما فيه الخير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.